إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى هو خالق هذا العالم وما فيه، خالق هذا العالم بكل ما فيه من كائنات، مما ندركه وما لا ندركه، مما نراه وما لا نراه، وهو عز وجل خالق الإنس والجن. قال تبارك وتعالى عن نفسه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو عز وجل أعلم بخلقه، ولهذا اختار تبارك وتعالى بعض الأمكنة وفضلها وخصها بمزيد فضيلة على غيرها، واختار بعض الأزمنة وخصها بمزيد فضيلة ليست لغيرها، واختار كذلك من خلقه خيرهم وأولاهم، فاختار تبارك وتعالى صفوة خلقه واصطفاهم عز وجل ليحملوا هذه الرسالة إلى الناس، فكان خير خلق الله وخير عباد الله هم أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وفضل تبارك وتعالى بعض النبيين على بعض، ففضل واصطفى منهم أولي العزم، واصطفى من أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وخصه تبارك وتعالى بخصائص وفضائل ليست لغيره. حدثنا صلى الله عليه وسلم عن شيء منها فقال: فضلت على الأنبياء بست. وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يستفتح باب الجنة، فيستفتح باب الجنة فيقال: من أنت؟ فيقول محمد، فيقال: بك أمرت أو ألا أن أفتح لك ولا أفتح لأحد غيرك. خصه تبارك وتعالى أن شطر أهل الجنة، بل ثلثي أهل الجنة، هم من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وقال: إن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منهم من هذه الأمة. اصطفى الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم لخير مهمة وأعظم مهمة يختار لها إنسان. وحين اصطفي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاصطفاء وهذا الاختيار، فإن الله تبارك وتعالى هيئ تلك النفس وهيئ ذلك الإنسان، وقدر الله تبارك وتعالى له أن يمتلك خير خصائص وخير سمات يملكها بشر. كان صلى الله عليه وسلم من خير الناس نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث في خير أنسابهم. كان صلى الله عليه وسلم من خير بطون الناس. كان صلى الله عليه وسلم من خير الناس خلقا، فما من خلق حسن محمود إلا وهو عنده صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم خير من تحلى به، فهو أشجع الناس، وهو أكرم الناس، وهو أحلم الناس، وهو خير الناس حياء، وهو خير الناس كرما صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس لربه عز وجل وأخشاهم له. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم في الصفات والخصائص الإنسانية أيضا هو خير الناس، فهو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، لم يعرف عنه عي في لسانه، آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب النفس السوية المستقرة، خير الناس انبساطا تفاؤلا استقرارا، وما من صفة وسمة محبوبة مرغوبة في بني البشر إلا وهي عنده صلى الله عليه وسلم، وما من صفة سيئة مرذولة إلا وهو صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها. إنك تجد من الناس من يكون كريما، لكن هذا الكريم ليس بالضرورة أن يكون شجاعا، وتجد من الناس من يكون حليما، لكن هذا الحليم قد لا يكون فصيحا. وإذا رأيت من الناس من يعجبك في خلق أو صفة أو سمت، فإنك ستجده يفقد جانبا آخر. أما محمد صلى الله عليه وسلم فجمع خير هذه الصفات كلها. الناس أيها الإخوة الكرام لا يسلمون من الغلو، لا يسلمون من الشطر. فالرجل الشجاع الذي بلغ الغاية في الشجاعة لا بد أن نجد عنده مواقف يتهور فيها ويندفع، والرجل الكريم الذي يضرب به المثل في الكرم لا بد أن نجد منه سرفا وإنفاقا في المال في غير حقه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا، فهو أفصح الناس ومع ذلك هو أصدقهم صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك لا يرده حياءه صلى الله عليه وسلم عن حق يجب أن يقال أو أمر يجب أن يبين للناس في دينهم. وهو صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ومع ذلك فإن كرمه صلى الله عليه وسلم لا يقوده إلى أن ينفق المال في غير حقه وفي غير وجه حقه. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه كان بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعيش مع الناس، يخالط الناس، يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الكبير ويتعامل مع الصغير، يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الرجل والمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم تولى كافة الأدوار في المجتمع، كان قاضيا، كان معلما، كان يؤم الناس في الصلاة، كان يخطب بهم صلى الله عليه وسلم، كان يحكم الناس، كان يقودهم في السرايا والغزو، كان صلى الله عليه وسلم أبا يرعى الأطفال ويعاملهم، كان زوجا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يمكن أن يجد مسلم مهما كان موقعه، لا يمكن أن يجد صفحة من صفحات حياته إلا ويجد هدي محمد صلى الله عليه وسلم ماثل أمامه. ومع ذلك التنوع في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وشخصيته، إلا أننا نجد أيضا أن صفحة محمد صلى الله عليه وسلم مكشوفة واضحة ظاهرة. يتحدث أحد ممن لا يمكن أن يتهم بالحيث فهو من غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أحد المستشرقين، يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس، الرجل الوحيد في العالم كله الذي يعرف الناس تفاصيل حياته وأخباره وأحواله هو محمد صلى الله عليه وسلم. بل إننا نعرف من أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما لا نعرفه عن أخبار آبائنا وأمهاتنا. تحدثنا أمهات المؤمنين عن أمور من خصوصيات الحياة مما يكون بين الرجل وزوجه من أخبار محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. وتروي نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أحواله أنه كان يقبل وهو صائم، كيف كان يباشر أهله صلى الله عليه وسلم، بل يروون لنا تفاصيل اغتساله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهكذا سائر أحواله صلى الله عليه وسلم. ويرى المسلم وهو يمارس حياته أنه في كل موقف من المواقف سيرى قدوة النبي قدوته محمد صلى الله عليه وسلم ماثل أمامه، حين يقوم، حين يجلس، حين ينام، حين يخرج من منزله، حين يدخل منزله، حين يصلي، حين يرى ما يسوءه، حين يرى ما يسره، حين يغضب، حين يلاقي عدوه، حين يلاقي أخاه، حين يتعامل مع منافق، وحين يتعامل مع كافر، وحين يتعامل مع مؤمن. في كل موقف من مواقف الحياة نرى نموذج محمد صلى الله عليه وسلم ماثلا أمامنا. أيها الإخوة الكرام، ومع ذلك فثمة تقصير كبير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تقصير في معرفتهم بأحواله وأخباره وهديه صلى الله عليه وسلم، وتقصير في نشر أخباره وأحواله وسيرته وتجليتها أمام الناس، أمام المسلمين أولا. ألسنا نرى اليوم أن طائفة من أبنائنا وبناتنا يعرفون من أخبار أهل الرياضة والفن والتمثيل وغيرهم أكثر مما يعرفون عن أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، بل ربما يعرفون من أخبار غير المسلمين أكثر مما يعرفون من أخبار محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله. وهؤلاء أيها الإخوة الكرام أحوج أتباع محمد، أحوج ما يكونوا إلى أن نقلب لهم هذه الصفحات، وإلى أن نكشف لهم هذه السيرة وهذه الأخبار، ليس فقط في أخبار مغازيه وحروب صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها خير كثير، لكن كل تفاصيل حياته أن نجليها أمام الناس، أن يعرف الناس حياة محمد صلى الله عليه وسلم، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أولئك الذين لم ينعموا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أيضا من أحوج الناس إلى أن يعرفوا حياته صلى الله عليه وسلم. إن غير المسلمين لو عرفوا ودرسوا شخصية محمد صلى الله عليه وسلم بعدل وإنصاف لقادهم ذلك إلى أن يؤمنوا بأن هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يكون رسول من عند الله اصطفاه الله تبارك وتعالى ومن عليه برسالته. أيها الإخوة الكرام، إن إحياء أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، إن معرفة أحواله وسيرته يملأ القلوب محبة له صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يتحقق الإيمان إلا بها، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة القلبية فرض علينا جميعا، فرض علينا أن نعيشه في قلوبنا، وفرض علينا أيضا أن نعلمه من نربيهم أن يتعلموا محبة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب أن يعرف الناس أخباره وسيرته وأحواله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسعدنا بشفاعته ويردنا حوضه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.